الاتفاق. الجهل ما هو الجهل. الجهل. هل نقول إنه عقد باطل؟ معناه كأنه لم يوجد. الإثم. وأما الحكم لا. الحكم إذا قلنا إنه الكح باطل. شبه شبه.